الله يزيدك يا مولانا. آمين يا رب. اللهم لكن لا تشهد بمن أنزل Thank you. اللهم احفظنا اللهم احفظنا اللهم احفظنا الله يزيدك يا مولانا. Thank you. سبحان الله وبحمده، لا اله الا الله، يا ايها الذين امنوا الله يكرمك يا مولانا. الله you

الله الله الله الله يحفظك الله Oh. الله يبارك فيك. ما شاء الله يا أستاذ. الله الله الله الله. أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم ايوه No.